الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، أورد حديث عائشة أو ما يسمى بحديث أم زرع، قال رحمه الله: عن عائشة قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جمل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سميل فينتقل. يعني وصفته بأسوأ الأوصاف، يعني ما في فائدة، يعني زوجي لحم جمل غث، يعني لحم رديء لا كلحم الضأن. والمقصود منه المبالغة في قلة نفعه والرغبة عنه ونفاذ الطبع منه، يعني ملت منه لسوء طبعه، فشبهته باللحم الجمل الغثيث. وهذا موجود، اللحم الجمل الغث على رأس جبل، يعني فوق انه رديء فهو بعيد المنال، وأيضا الجبل له ليس سهل الصعود، له جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، أي اللحم. قال الألباني: والمقصود منه المبالغة في تكبره وسوء خلقه، فلا يوصل إليه إلا بغاية المشقة، ولا ينفع زوجته في عشرة ولا غيرها مع كونه مكروها رديئا. ومعنى لا ينتقل أي لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب ومشقة الوصول، يعني اللحم ليس بلحم طيب فيحرص على نقله حتى لو تحملوا وعورة صعود الجبل، ولا سمين فينتقل أي لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب ومشقة الوصول، بل يرغبون عنه لرداءته. وبالجملة فقد وصفته بالبخل والرداءة والكبر على أهله وسوء الخلق، وهذا أسوأ الرجال. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، أي لا أظهره ولا أنثره، إني أخاف ألا أذره. تخاف إن ذكرت شيئا من عيوبه أن يطلقها، إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر جمع عجرة، وهي نفخة في عروق العنق. والبحر جمع أو البجر عفوا جمع بجرة أو بجرة، البجر جمع بجرة بجرة السرة. تريد لا أخوض في ذكر خبره، فإني أخاف من ذكره الشقاق والفراق وضياع الأطفال والعيال. قالت الثالثة: زوجي العشنق، وهو الطويل المستكره في طوله، النحيف السيء الخلق، زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، أي إن أنطق بعيوبه تفصيلا يطلقني لسوء خلقه، ولا أحب الطلاق لأولادي منه أو لحاجتي إليه، وإن أسكت أعلق، أي وإن سكت عن عيوبه يصيرني معلقة، وهي المرأة التي لا هي مزوجة بزوج ينفع ولا هي مطلقة تتوقع أن تتزوج. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سعامة، زوجي كليل تهامة، أي في كمال الاعتدال وعدم الأذى وسهولة أمره، وتهامة هي مكة وما حولها، لا حر ولا قر، كناية عن عدم الأذى لكرم أخلاقه وثبوت جميع أنواع اللذة في عشرته. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد، أي إن دخل عليها يثب كوثوب الفهد لجماعها، فهد الرجل كثر نومه كالفهد. أو تصفه بكثرة النوم إن دخل بيته، وإن خرج أسد، أو أسد، لكن أسد يعني على الفعل، تكون فعله كفعل الأسد، إن خرج من عندها أو خالط الناس فعل فعل الأسد، أسد يعني فعل فعل الأسد، ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما علم في بيته من مطعم ومشرب وغيرها تكرما. فوصفته بأنه كريم الطبع، حسن العشرة، لين الجانب في بيته، قوي شجاع في أعدائه، لا يتفقد ما ذهب من ماله ومتاعه، ولا يسأل عنه لشرف نفسه وسخاء قلبه. هذا من وصف الرجال، أنه في وسط الناس شجاع مع الأجانب والناس، ولكن لا يكون في بيته إلا لين الطبع لين الجانب تواضعا مع أهله. بعض الناس تنعكس القضية عنده، يصير على زوجته أسد وعلى أطفاله، ولكن إذا خرج مع الناس كالنعامة. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، أي ما يخلي شيء، يأكل الأكل كله، زوجي إن أكل لف، يعني أكل الأول والآخر، أي أكثر الأكل وخلط صنوف الطعام، وإن شرب اشتف، أي شرب الماء كله حتى ما فيه قعر الماء، أي لا يدع في الإناء شيئا منه، وإن اضطجع التف، أي إن نام وإن اضطجع على جنبه التف في ثيابه وتغطى بلحاف منفردا أو في ناحية وحده، ولا يباشرها ولا يأتي لزوجته، فلا نفع فيه لزوجته، إن اضطجع التف بعد ما يأكل يشبع، يروح للفراش يلف لا يدري عن حرمة ولا حق حرمة ولا شيء، ولا يولج الكف ليعلم البث، أي ولا يدخل يده تحت ثيابها ليعلم بثها وحزنها، فلا شفقة عنده عليها، يعني هم بطنه ونومه، ولا ينظر لزوجته ويراعيها وحاجتها وما فيها من أحزان وأقدار. قالت السابعة: زوجي عياياء، زوجي عياياء بالهمز أو غياياء، طبقاء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك أو جمع كلا لك. زوجي عياياء أي عاجز عن القيام بمصالحه من العي، من العي، وقيل العنين، وقيل هو عنين. زوجي عياياء يعني إما أنه عاجز على المعنى، إما عاجز عن مصالحه، أو أنه عنين لا يعطي المرأة حقها في فراشها. أو غياياء طبقة، كل داء له داء، أي اجتمعت فيه كل عيوب الناس. شجك أو فلك أو جمع كلا لك، أي إما أن يشد رأس نسائه أو يكسر عضوا من أعضائهم أو يجمع لهن بين الأمرين. قالت الثامنة: زوجي المس، مس أرنب، والريح ريح زرنب، أي مس زوجي كمس الأرنب في الليونة والنعومة، أي فيه نعومة، ما هو خشن، ناعم. والريح ريح زرنب، وهو نوع من النبات طيب الرائحة، والمعنى أنها تصفه بحسن الخلق وكرم المعاشرة، ولين الجانب كلين مس الأرنب، شبهت لينه بلين مس الأرنب، وشبهت ريح بدنه أو ثوبه بريح الطيب، ويجوز أن يراد به طيب الثناء عليه وانتشاره بين الناس. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النار، عفوا قريب البيت من النار. العماد في الأصل عما تقوم عليه البيوت، يعني بيته رفيع عالي يشوفه الناس ويأتيه الضيفان. طويل النجاد، العماد في الأصل عمد تقوم عليه البيوت، كنت بذلك عن علم عن علو حسبه وشرف نسبه، يعني نسبه معروف عالي ومشهور، يشار له بالبنان كعلو البيت. والنجاد حمائل السيف، كنت به عن طول القامة، إشارة إلى أنه صاحب سيف فأشارت إلى شجاعته. والرماد كناية عن كثرة الجود، المستلزم لكثرة الضيافة، المستلزمة لكثرة الرماد ودوام وقود ناره. قريب البيت من النادي، أصله النادي، والنادي الموضع الذي يجتمع فيه وجوه القوم للتشاور والتحدث، وهذا شأن الكرام، يجعلون بيوتهم قريبا من النادي تعرضا لمن يضيفهم، أي ما يختبئ ببيته ولا يخبئ بيته، بل بيته يعني قريب من الأماكن التي يؤتى لها الناس، فهو يستقبل ويفرح بالضيفان. فوصفته بعلو النسب والكرم والشجاعة. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، أي اسمه مالك. مالك خير من ذلك، أي خير مما سأقوله في حقه، ففيه إيماء إلى أنه فوق ما يوصف من الجود والسماحة. له إبل كثيرات المبارك، جمع مبرك مكان بروك الإبل لكثرة إبله. قليلات المسارح، أي إبله كثيرة إذا برتت، فإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما منها في مباركها للأضياف، أي يتركها بجانب البيت حتى إذا نزل به الضيفان كانت حاضرة. والمسارح عندما تسرح الإبل وراء العشب تبتعد عن البيوت، فهو التي تسرح قليلة والتي يبقيها في مباركها هي الكثيرة استعدادا لذبحها للضيوف. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، أي إذا سمعت الإبل صوت العود الذي يضرب أيقن أنهن منحورات للأضياف من كرمه وجوده. تعلمت إبله طبيعته فعرفت صوت النحر أنه سيدحرنا، أنه جاءه الضيفان. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ كنته بذلك لكثرة زرعه، ويحتمل أنها كنته بذلك تفاؤلا بكثرة أولاده، ويكون الزرع بمعنى الولد. أناس من حلي أذني، أناس يعني بزنة أقامة من النوس، هو تحرك الشيء متدليا، من حلي أذني أي حرك أذنيها من أجل ما حلاهما به، أي كريم لزوجته يكرمها بالحلي وبما تحبه النساء، ليس بخيل. ولا وملأ من شحم عضدي، أي جعلني سمينة من أنواع الطعام والمأكولات لا يبخل علي. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ففرحت نفسي. وجدني في أهل غنيمة بشق، أي أهلها فقراء، أهل غنيمة أهل غنم قليلة، بشق أو بشق يحتمل أنه اسم موضع أو بمعنى المشقة، ومنه قوله تعالى: إلا بشق الأنفس. والمعنى: وجدني في أهل غنم قليلة فهم في جهد وضيق عيش، أي تزوجني من أهل بيت فقراء وأكرمها وأنعم عليها وبسط عليها من الأنعام وجملها بالحلي، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. أي فحملني إلى أهل خيل ذات صهيل وإبل ذات أطيط، والصهيل صوت الخيل والأطيط صوت الإبل، وبقر تدوس الزرع دائس. ومنق وهو الذي ينقي الحب وينظفه من التبن وغيره بعد الدرس، أي بعد الدوس. فهم أصحاب زرع وأرباب حب نظيف. والمراد من ذلك كله أنها كانت في أهل قلة ومشقة، فنقلها إلى أهل ثروة وكثرة لكونهم أصحاب خيل وإبل وغيرهما. فعنده أقول فلا أقبح، أي فأتكلم عنده بأي كلام، فلا ينسبني إلى القبح لكرامتي عليه ولحسن كلامي لديه، ولأنه صاحب عشرة طيبة وكريم وطيب وليس بلئيم. وأرقد فأتصبح، أي أنام فأدخل في الصبح فيرفق بي ولا يوقظني لخدمته ومهنته، لأنني محبوبة إليه ومكفية بالخدم التي تخدمه وتخدمني. وأشرب فأتقمح، أي فأروى وأدع الماء لكثرته عنده مع قلته عند غيره. والمعنى أنها لم تتألم منه لا من جهة المرقد ولا من جهة المشرب. أم أبي زرع انتهت من وصف زوجها وانتقلت إلى ما يسمى حماتها. أم أبي زرع فما أم أبي زرع؟ أرادت أن تمدح أم زوجها بعد مدح زوجها. عكومها رداح وبيتها فساح، عكومها رداح أي أعدالها جمع عدل، وأوعية طعامها عظيمة ثقيلة كثيرة. والعكوم جمع عكم وهو العدل أو العدل إذا كان فيه متاع، والرداح العظيمة الثقيلة الكثيرة. وبيتها فساح أي واسع، وسعة البيت دليل على سعة الثروة. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ انتقلت إلى مدح ابن أبي زرع ابن زوجها. مضجعه كمسل شطبة، أي مرقده كمسل بمعنى مسلول شطبة، وهي ما شطب أو شق من جريد النخل وهو السعف، والمعنى أن محل اضطجاعه وهو الجنب كشطبة مسلولة من الجريد في الدقة، فهو خفيف اللحم دقيق الخصر كالشطبة المسلولة من قشرها. وتشبعه ذراع الجفرة، والجفرة هي الأنثى من أولاد المعز، البهم. والمراد أنه ضاوي مهفهف قليل اللحم على نحو واحد على الدوام، وذلك شأن الكرام. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، أي هي مطيعة لأمها ومطيعة لأبيها ومطيعة لأمها غاية الإطاعة. وملء كسائها وغيظ جارتها. ملء كسائها أي مالئة لكسائها لضخامتها وسمنها، وهذا ممدوح في النساء. وغيظ جارتها، والمراد منها ضرتها، فتغيظ ضرتها لغيرتها منها بسبب مزيد جمالها وحسنها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ الجارية هي خادمة. لا تبث حديثنا تبثيثا، أي لا تنشر كلامنا الذي نتكلم به فيما بيننا نشرا لديانتها وأمانتها. ولا تنفث ميرتنا تنقيشا أو تنقيفا، أي لا تنقل طعامنا نقلا لأمانتها وصيانتها. وتنقث بمعنى لا تنقل، والميرة الطعام. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي لا تجعل بيتنا مملوءا من القمامة والكناسة حتى يصير كأنه عش الطائر، بل تصلحه وتنظفه لشطارتها. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، أي خرج لسفر في يوم من الأيام، والأوطاب تمخض، أي والحال أن الأوطاب جمع وطن، أي أسقية اللبن، تمخض أي تحرك لاستخراج الزبد من اللبن. والمراد أنه خرج في حال كثرة اللبن، وذلك حال خروج العرب للتجارة. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، أي مثلها في الوتوب واللعب وسرعة الحركة، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، أي ذات ثديين صغيرين كالرمانتين، فيلعب ولداها بثدييها الشبيهين بالرمانتين. فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، أي من سرات الناس وأشرافهم، ركب شريا أي فرسا يتشرى في مشيه، أي يلج فيه بلا فتور، وأخذ خطيا وهو الرمح المنسوب إلى الخط، قرية في ساحل بحر عمان تعمل فيها الرماح، وأراح علي نعما ثريا، أي جعلها داخلة علي في وقت الرواح وهو ما بعد الزوال، أو أدخلها علي في المراح، والنعم الإبل والغنم والبقر، وثرية من الثروة وهي كثيرة المال، وأعطاني من كل رائحة زوجا، أي جعلها داخل علي، أي أعطاها من كل بهيمة ذاهبة إلى بيته في وقت الرواح زوجين اثنين اثنين، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، أي أطعمي أهلك، هذا من كرمه أنه يطعم أصاره، يكرم أصاره. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي ذر. يعني تؤثر أبو زوجها الأول أبو زرع لكرمه الذي زاد على كرم الأخ الثاني. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وجاء في رواية: غير أني لا أطلقك. فهذه الأوصاف فيها تربية للرجل وتوجيه وتعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح وأثنى على الأخير، على صفات الرجل الأخير وهو أبو زرع بكرمه وطيبه وجوده وشهمته وحسن عشرته. هكذا الرجل ينبغي أن يكون، ففي هذا توجيه وتربية إلى أن يكون حال الإنسان مع أهله. كثير من الرجال لا يراعي زوجته وأهله، بل يتأسد عليها، وربما يهينها ويهين أهلها، وهذا طبع اللئام ليس طبع الرجال الكرماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذه معاني عظيمة. ذكرت الحديث عائشة وعلق النبي صلى الله عليه وسلم تربية للأمة والرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار، قال لها: أنا كنت لك أو كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني من إكرامها والتعامل معها بحسن العشرة. وهذا الحديث صححه الألباني وشرح الحديث في السلسلة الصحيحة. الأبو مشغول عنده درس، خليه ما أعرف وش كله بعدين يتصل. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث، في رواية: تجمع عبادك. هذا من أداب النوم، أن الإنسان ينام على شقه الأيمن ويدعو بهذا الدعاء. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. هذا الحديث أورده البخاري أيضا، وقال فيما أذكر أنه باب ما يرقي به نفسه أو حول ذلك، فدل على أن هذا رقية للإنسان، أن يمد يرفع يديه ويقرأ قل هو الله أحد 3، سواء قرأ قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس، ينفث ويمسح وجهه وما أقبل من جسده، ثم يعيد المرة الثانية هكذا وينفث، والثالثة وينفث، أو أنه يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وينفث ويمسح 3 مرات الأولى، ثم قل أعوذ برب الفلق يقرأهما 3 مرات ويمسح، ثم قل أعوذ برب الناس 3 مرات، أو يجمع الصور 3 تعتبر كمرة واحدة. فهذا من أذكار النوم ويعد من الرقية أيضا. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذه أدعية عظيمة وأذكار عظيمة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها مع ما ورد من آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة، ليحمي الإنسان نفسه من الشيطان. وليكون شيء معين له على الاستيقاظ لقيام الليل وصلاة الفجر، فهذا يحميه لا يقربه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال عليه من الله حافظ، سواء حفظة الملائكة يحفظونه يوقظونه لصلاة الفجر وقيام الليل والأذكار. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. التعريس هو نزول المسافر في أي وقت بليل أو نهار، إذا جلس أو وقف ليستريح تعريس، وغالبا ما يقال في آخر الليل. فكان هدي صلى الله عليه وسلم حفاظا على صلاة الفجر أنه إذا كان عرس في أول الليل لأنه سينام يضطجع على شقه الأيمن ليرتاح في نومه، وأما إذا كان بقي قليل من النوم فيجعل نومه أو ليكون نومه نوما خفيفا ويستيقظ صلاة الفجر أنه ينصب يده ويضع رأسه على كفه. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حرصا على صلاة الصبح، وهو تعليم لنا، يعني كحال الناس اليوم، إذا أنت اضطريت للسهر سهرت تنام نوم من وراء عمل وراء صلاة، فيسند النبي يوقف ذراعه يده ذراعه ينصب ذراعه هكذا ويضع رأسه على كفه، ما يكون نوم المستغرق، ف فيبذل السبب للحرص على الصلاة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت روحه مع الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فيصلي صلاة المطمئن المرتاح، يأتي إلى الصلاة وهو هي قرة عينه، وهي قرة عينه، لأنه يجد الراحة. كثير من الناس ينظر للصلاة أنها أداء، حركة جوارح. الصلاة روح، الصلاة خشوع، الصلاة لذة. أفضل المؤمن من علامة إيمانه أن يجد في نفسه أفضل لحظات يومه عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخاصة صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة، وصلاة الليل للمنفرد، فإنه يجد لذة حياته، انشراح صدره، طمأنينة قلبه، لحظات لا تساويها ملاذ الدنيا كلها. هذا هو المؤمن، علامة صلاحه بصلاح صلاته. إذا رأيت الرجل مهتم بصلاته، خاشعا مطمئنا محافظا عليها، فاعلم أن سائر أموره فيها خير وفلاح. وإذا قصر في شأن صلاته، فاعلم أن باقي أموره مضطربة، لأنه إذا صلحت الصلاة وصلحت علاقتك مع الله، اعلم أن علاقتك الأخرى مع الناس ومع أعمالك الدنيوية وأمورك متيسرة، لأن الله عز وجل ييسرها بطاعتك لله عز وجل وبصلاح صلاتك. نقف لهنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.